فصل في تلاعب المكفرين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب الصبيان. كم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان. كسفت قلوبكم كما كسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن. كم ذا تقول مجمل ومؤول وظواهر عزلت عن الإيقان. حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان. مثل الخفافيش التي إن جاءها ضوء النهار ففيك والحيطان. عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران. حتى إذا ما الليل جاء ظلامه جالت بظلمته بكل مكان. فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وهوان. ورحمتاه لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذنان. إن قال حقا كفروه وإن يقولوا باطلا نسبوه للإيمان. حتى إذا ما رده عادوه مثل عداوة الشيطان للإنسان. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للقرآن. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. أو ما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان. لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان. ما العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأذهان. أنتم تعيبونا بهذا وهو من توفيقنا والفضل للمنان. فليهنكم خلف النصوص ويهننا خلف الشيوخ أيستوي الخلفان. والله ما تسوى عقول جميع أهل الأرض نصا صح ذا تبيان. حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن. والله إن النص فيما بيننا لأجل قدرا يا أولي الطغيان. والله لم ينقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان. لكن خلاف الأشعري بزعمكم وكذبتم أنتم على الإنسان. كفرتم من قال ما قد قاله في كتبه تصريح ذي الإيقان. هذا وخالفناه في القرآن مثل خلافكم في الفوق للرحمن. فالأشعري مصرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان. ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان. ومصرح أيضا بإثبات اليدين ووجه رب العرش ذي السلطان. ومصرح أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان. ومصرح أيضا بإثبات النزول لربنا نحو الرقيع الداني. ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان. جهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران. ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران. ومصرح بفساد قول مؤول للاستواء بقهر ذي السلطان. ومصرح أن الأولى قالوا بذا التأويل أهل ضلالة ببيان. ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وعسكر القرآن. هو قوله يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أواني. لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بنفسه ببيان. في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق فأتوا الآن بالبرهان. لم كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان. هذا وخالفنا لنص حين خالفتم لرأي الله سواء ذان. والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان. أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذي الشكوى إلى السلطان. فهو الجواب لديكم ولنحن منتظروه منكم يا أولي البرهان. والله لا الأشعرية تبعتم كلا ولا للنص بالإحسان. يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوى بلا برهان. ما في الرياسة من الجهالة غير ضحك مكة عاقل منكم مدى الأزمان. لا ترتضوا برياسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران.